Quem é que chama feito? Tem que chamar feito? Dá-se o telegrito? Tigrito? Tigrito? Ha? يعني في عزم معتبر تعزم عند الله يعني عشان بس دي احنا ايه هنتكلم على في شرط للدرس نسيت حضرت ما حضرتش ليه ماشي ما حضرتش ليه انت مش على مذاكرة لا حضور ما حضرتش ليه مذاكر ايه مذاكر مش سامع اسمع كده سبحان الله يحفظك يعني في سبب يعني لا اصل مش حضر اللي حضر مش هيساوي اللي ما حضرش حضرت جزاكم الله خيرا ما حضرتش احد رجلين اما لك عذر واما بتتهاون شكرا خلاص محمد حضرت سام ما جيتش الاسبوع اللي فات ليه؟ ما حضرتش الاسبوع اللي فات يعني في عذر معتبر ولا انت سبحان الله محمد ايوه انت دي محمد الله يحفظك محمد خالد ابراهيم علي يوسف ما حد حضرتك ها امتحانات جيد ها طيب الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا صوت من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع المحاضرة السابعة وما زلنا مع الصفة الثانية التي ذكرها المصنف وهي صفة العلو ذكرنا في القسم الأول من هذه الصفة أدلة صفة العلو ذكرنا أولا ما ذكره المصنف من أدلة على ذلك وزدنا عليها ما يتعلق من أدلة من كتاب والسنة وذكرنا إجماعات أهل السلف أهل العلم من السلف في هذه المسألة طيب يبقى لنا في مسألة الأدلة أدلة العقل وأدلة الفطرة ثم يأتي إلى أقوال المخالفين في هذا الباب وهذه الصفة اللي هي صفة الاستواء صفة الإيه؟ الاستواء اصحى شوية العلو اصحى شوية خليك معايا كده صفة الإيه؟ العلو احنا خلصنا الاستواء طيب مين معاه كراس بيكتب؟ حد معاه كراس؟ خالد تمام نأتي إلى أدلة العقل وأدلة الفطرة على صفة العلو. أما دلالة العقل فنذكر منها وجوها. نذكر منها وجهين أو ثلاثة. الأول أدلة العقل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. أولا الله تبارك وتعالى موجود. طيب وخلقه أيضا موجودون ووجود الله كخالق ووجود العباد كمخلوقين على أحد احتمالين إما أن يتمايز وإما أن يتداخل فإن تداخل يعني صار أحدهما في داخل الآخر فإما يكون الخلق قد أحاطوا بالله وإما أن يكون الخلق في داخل الله ولما كان مما خلقه الله ما يستقبح وما يستقذر ولا أحد يقول بجواز أن تكون هذه الأشياء في داخل الله، تعين أن الله عاليا عن خلقه. طب بالك كده ليه؟ طب بالك كده ليه؟ طب اكتب انت فهمت بقى. اذا دلالة العقل تكتب ولا ما تكتبش؟ ها؟ معاك قلم؟ طب خد قلم. معاك كراسة؟ معاكش؟ شنطة فوق. ما انت جاي تعمل ايه؟ طب خلاص، عايز تنصرف تنصرف، مش عادي. لا لو عايز تنصرف، لو انت حاسس انت دبست في الدرس عادي. طب لازم تقعد تكتب، ما ده شرط الحضور. اتفضل. سواء كان معدي لا فدخل. لما ما صوتش، انا اقصد هو ايه، حاسس انه دخل. لا عايز عادي، الباب مفتوح والله، افتح الباب يا ابني. الله يحفظك، ربنا يسترني يا رب. اذا الوجه الاول على من نزول العقل على علو اللام، كما ذكرنا ان الله خالق وهناك ايضا مخلوقون، ومما خلقه الله اشياء تستقبح تستغذر. طيب، فالخالق والمخلوق اما ان يتمايزا واما يتداخلا. فان وضعنا الافتراض الاول انهم، او الافتراض الثاني انهم قد تداخلا، فيستقبح في العقل ان يكون في الله، اي فيه ما يستقبح وما يستغذر. فدل ذلك على ان الله تبارك وتعالى عاليا على خلقه، ان الله عاليا على خلقه. الوجه الثاني أنه قد ثبت، ما فيش أسئلة. بنقول الوجه الأول أن الله خالق ومثواه مخلوق. المخلوقات التي خلقها الله فيها الطيب وفيها الخبيث، فيها الطاهر وفيها النجس. طيب، فإذا افترضنا هذا الواقع بوجود خالق ومخلوق، طيب، فعندنا أحد احتمالين: أن يتمايز الخالق عن المخلوق ويكون الله عليا عاليا سبحانه وتعالى، وإما أن يتداخل عند من يقول بالحلول والاتحاد. فعلى الاحتمال الثاني يستقبح عقلا أن يتداخل في الله ما يكون نجسا وما يكون مستقذرا. طيب، فلما رددنا هذا الاحتمال بقي الاحتمال الأول، وهو احتمال الايه؟ التمايز، أن الله له حد بائن من خلقه عاليا علي عليم. الاحتمال الثاني، الوجه الثاني من وجوه العقل على إثبات علو الله، أنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين، طبعا لما نقول أدلة عقل ما توقعش أقول لك آيات وأحاديث، هي مسألة عقلية مهمة جدا لا تقل أهمية عن النقل. فلما تنظر كده في كتاب درء العقل والنقل شيخ الإسلام، كام جزء؟ ها، 6 أجزاء حسب الطبع. لما تعمل حصر للآيات والأحاديث في الست المجلدات دولت، تجد الآيات من القلة بمكان، والأحاديث من القلة بمكان، والإجماعات من القلة بمكان. هذا الرجل عنده إسهاب أعصاب غير عادي. 6 مجلدات من طرح العقل. إذا قرأت مجلدا قد تفهم منه ورقتين أو 3 بالكاد. أنا أبين، البعض قد يمل، احنا تعودنا على ايه، الادله الايات والاحاديث، هذا شيء طيب. ولكن انت حينما تخاطب اناس من بني جلدتك يعرفون الايات وبينهم الاحاديث. طيب، فادله العقل والفطره والادله النظريه في الرد على المخالف مهمه جدا، هذه الذي تميزك كطالب علم عن غيرك. طيب، سامعك تحت امرك، تحت امرك، اتفضل، تحت امرك، تحت دماغي، اتفضل. ما انا اشرحها مرتين بعد الدرس بقى، بيني وبينك اشرحها لك. الوجه الثاني انه قد ثبت بصريح المعقول ان الامرين المتقابلين، ايه متقابلين؟ حياه موت، وجود عدم، صحه مرض. أن الأمر المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص، فإن الله سيوصف بالكمال دون النقص. بمعنى عندي حياة وموت، فالله يوصف حياة، ها عندي علم وجهل، فالله يوصف ها بالعلم. طيب المنازع يسلم ان الله موصوف بعلو المكانه والقهر، مش قلنا العلو ثلاث انواع؟ علو مكانه، علو مكان، علو قهر. علو ايه؟ مكانه ومكان وقهر. المنازع الذي ينفي علو الايه؟ المكان. هو يسلم معي في علو ايه؟ المكانه والقهر. طيب فنقول المنازع يسلم ان الله موصوف بعلو المكانه وعلو القهر، فيلزم من ذلك طيب ان يصف ان الله قد باين العالم، يعني باين العالم اي ليس حالا فيه وليس متحدا به، لان هذا من تمام علوه. يعني انت ايها المخالف تذعن معي باثبات علو المكان وعلو الايه؟ القهر، فيلزم من ذلك ان تقر بالثالثه وهو علو الايه؟ علو الايه؟ المكان. اذ انك تصف الله بكل مدح وتنفي عنه كل ايه؟ ذم، بدلاله انك اثبتت علو المكان وعلو القهر، فيلزمك ان تلزم او ان تقر بالثالثه لتجمع لله صفات الايه؟ الكمال، فيكون علو مكان وعلو مكان وعلو قهر. الامر الثالث من وجوه العقل، نقول ان الامام احمد كما ذكر ابو العباس ابن تيميه كان ممن يستدل على علو على اثبات العلو في رد على المخالفين بمساله عقليه يقول فيها. الوجه الثالث كان يستعمله كثيرا الامام احمد في اثبات الايه؟ العلو، كما نقل عنه، نقله عنه ابو العباس ابن تيميه وغيره. يقول اي احمد: ما معناه ان الله تبارك وتعالى خلق العالم طيب وهو سبحانه منزه عن الحلول في هذا الخلق، فيجب بضروره العقل ان يكون بائنا عنه، واذا كان الله بائنا عنه فاما يكون، يعني انت عايز اقول ان هناك خالق ومخلوق طيب، والخالق مبين عن المخلوق. قال: فإذا كان بائنا عز وجل عن خلقه فإما يكون أعلى منهم أو يكون مساويا لهم أو يكون أسفل منهم، والمساواة والسفل نقص، فلم يبق إلا الثالث. هذه وجوه ثلاثة من وجوه العقل الذي يعني يعصر عليه فهم مسألة يكتبها إن شاء الله في نهاية الدرس نجيب على الأسئلة. نأتي إلى دلالات الفطرة. ذكرنا مرارا ما الفرق بين الفطرة والعقل، دلالات الفطرة ودلالات العقل، ذكرناها من قبل. يعني إيه الفرق بين الفطرة والعقل؟ البعض قد يدخل أحدهم على الآخر أن الفطرة هي العقل. ها نعم أحسنت. العقل هي نظريات يتعلمها المرء، طيب يتعلمها المرء بالبحث، بخلاف الفطرة فهذه أمر مركوز في النفس. كما ذكرنا من قبل أن شيخ الإسلام ذكر قصة لأحد نفاة العلو، أتاه يوما يحدثه في مسألة من المسائل الدنيوية ليست متعلقة بالعلم، فأراد شيخ الإسلام أن يعلمه درسا في إثبات العلو، علو الله، علو المكان. فشيخ الإسلام تعمد أن يتركه يعني وقت، فالرجل ضاق ذرعا حتى نظر إلى السماء، ها؟ فقال له شيخ الإسلام: أزعمت أن الله في السماء؟ طيب هذه قصة تفيد أن هذا الرجل ما جلس مع شيخ الإسلام يعلمه درسا طيب في العقيدة، ولكن بموقف ضاق المرء به ذرعا فرفع إيه؟ ها؟ نظره إلى السماء. نأتي إلى ذات الفطرة. قال الإمام الدارمي، قال الدارمي رحمة الله عليه: اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء. قال: حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنسة عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء أي أحزنه شيء. اكتب يا ابني، اكتب، لا اكتب، اكتب، اسمع الكلام. قال الصبي: إذا حزبه شيء رفع يديه إلى ربه يدعوه دون ما سواه. قال: فكل أحد بالله وبمكانة الله أعلى من الجهمية، يعني أراد أن يقول حتى الصبي الصغير الذي على الفطرة أعلم بالله من الجهمية. قال: وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله يبادر بفطرته أو يبادر بفطرته ويقول في السماء، فلم يقل قائل يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. مهم جدا الكلام ده، ما أحد يقول يا الله إلا وبفطرته ترى القلب، ها، حتى وإن لم تتجه العين القلب يبادر فيتجه نحو العلو ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. فكل فطرة سليمة تعلم أنها تتجه إلى ربها في علوه حال الدعاء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. طيب، بل ينظر إلى حال من ينفي العلو، إذا ضاق به الأمر ذرعا فلن يتوجه قلبه إلا إلى السماء. ذكر شيخ الإسلام قصة لأحد نفاة العلو لما جاءه في مسألة يطلب منه شيئا، وتعمد شيخ الإسلام أن يتركه ولا يرد عليه عمدا حتى ضاق الرجل به ذرعا ورفع رأسه إلى السماء. طيب، كذلك كانت العرب في جاهليتهم مع شركهم كانت فطرتهم السليمة تملي عليهم أن الله في السماء، حتى قال عنترة وهو من شعراء الجاهلية كان يقول: يا عبلو، أي عبلة، يا عبلو أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. وكذلك أيضا أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شعره الشعر الحسن حتى استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه: آمن شعره وكفر قلبه. فكان يقول أي أمية: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة. فهذا يدل على أن الأمر الذي كان مرتكزا عند الجاهلية الإقرار. وريني كتبت إيه؟ وريني، هات اللي أنت كتبته ده، فين من المحاضرات اللي فاتت فيه؟ فين كراس؟ مع الورق اللي هناك، ما جبتهاش ليه؟ الله المستعان، الله المستعان. اكتب السؤال ده في ورقة. حاضر. إذا بنقول أن أهل الجاهلية، أن أهل الجاهلية على ما فيه من كفر كانوا أقر بذلك. وأيضا تأمل، رغم أن المشركين قد نازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في دلائل نبوته، ومع ذلك ما تجرأ أحد منهم أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله. الدليل عايزين أنهم نازعوه في القرآن، نازعوه في رسالته وفي صدقه، طيب إلا العلو، فقالوا: لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو يكون لك جنة، ها، أو تفجير، أو تسقط السماء كما دعمت عينك، أو تأتي بالله، أو يكون لك بيت من، أو ترقى في السماء. لما ذكروا في السماء؟ أو تنزل علينا. لما ذكروا الرقوع في السماء؟ لأنك يقولون بلسان الحال تدعي أن إلهك في السماء. طيب، فهم أقروا بأن الله في السماء، أو تنزل علينا كتابا، والنزول لا يكون إلا في علو. إذا هم نزعوه في الكتاب وفي صدق المسلم وفي القرآن، لكن ما نزعوه أن الله في السماء بدلالة قولهم: أو تنزل علينا كتابا نقرأ. من الذي فتح أمطر علينا حجارة من السماء؟ أحسن أحسن أحسن. أنا أتكلم على إيه؟ على نعم، أنا أتكلم على نعم، هذا أثر فيه ضعف، قال: واحد في السماء وسبعة في الأرض. هذا الأثر فيه ضعف. إذا هم نازعوا النبي في صدقه في قرآنه في، لكن أقروا أن الله في السماء. إذا بنقول أنهم مع ذلك أقروا، وهذا يدل على أن العقل الذي عناه المتكلمون، نأتي بقى للمتكلمين الذين ظهروا بعد القرن الثالث، فلما يقولوا أن العقل، هؤلاء المكابرون لما يقولوا أن العقل يعارض علو الله، ليس المراد بالعقل الذي قصدوه عقل البشر، إنما العقل الذي أرادوه نظريات بحتة وضعت من عقولهم هم، وليس العقل الغريزي الذي خلق في الإنسان. إنما الذي أرادوه بالعقل هي مقدمات وعلوم عقلية فلسفية. هيقول لك فلان أستاذ في العقيدة والفلسفة الإسلامية، أو ما فيش عقيدة، ما هي إما عقيدة أو فلسفة، مفيش حاجة اسمها عقيدة وفلسفة. طيب بالعكس، يعني من أعظم ما جناه المأمون على أمة الإسلام عبر القرون أن فتح باب الترجمة للعلوم اليونانية والعلوم الرومانية والفلسفية. هذا أجنى ما جناه على أمة الإسلام. تخيل، يعني اتصل بي سائل، يعني قرأ كتاب أين الدليل على وجود الله؟ هو مسلم. طيب، وكان في العمر العشرين مثلا، بيبدأ يفتح يقرأ، يقرأ هذا، يقرأ هذا، قرأ الكتاب، ذل وصار عند وسوسة في وجود الله، وأصيب بالوسواس القهري إلى يوم الناس هذا. ليه؟ لأنه فتح كتابا من كتب هؤلاء. لذلك إياك، القلوب ضعيفة، إياك والفتن. الفتن لها كالخطاطيف تخطف، فإن لم تكن ذا علم راسخ إياك ثم إياك. سلم لما رأى لزامة مع عمر قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي متحيرون؟ ها، فالشاهد من ذلك إياك ثم إياك أن تقرأ في كلام ترى الذي يقول الرد على النصارى وغير النصارى، وأصالة ليس عنده عقيدة، آسف، ليس عنده أرضية في عقيدته راسخة حتى يبدأ في النظر عن المخالف. طيب، وكم من شبهة خطف في القلب، اللهم ثبتنا. نقول إذن العقل الذي أرادوه هم ليس العقل الغريزي، بل العقل مقدمات فلسفية. لذلك نقول لو كان إثبات العقل، إثبات العلو معارضا للعقل، لكان أولى بالاعتراض العقلي أهل الشرك. يعني لو كان علو الله يعارضه العقل، لكان أولى من يعارض بذلك من؟ أهل الشرك. لأنهم لما عرضوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضوها وما نفوا علو الله، وغاية ما استعملوه أنهم قالوا أن هذا القرآن يعلمه إيه؟ يعلمه بشر. فإن قيل، يعني أنت تقول أن المشركين أثبتوا علو الله، لكن يعارض ذلك ما جاء في الصحيح في يوم الحديبية لما قال أن سلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: ها، اكتب باسمك اللهم، ما نعرف ما الرحمن. قال: أما الرحمن فلا أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. الإشكال، أليس هذا من المعارضة العقلية أنهم يعارضون وجود الرحمن؟ نقول هذا من ليس من باب المعارضة العقلية، بل هذا من باب الجهل باسم من أسماء الله. هم درجوا على اسم الله. طيب، وكان اسم الرحمن طيب غير معروفا ولا منتشرا. نعم، كان موجود، كان هناك من أهل الجاهلية كعبد الرحمن الفزازي، طيب، الذي قتله أبو قتادة. يعني اسم الرحمن كان موجود، ها، كعبد الرحمن الفزازي الذي قتله أبو قتادة في غزوة ذي قرد، لكن لم يكن شائعا. فهم ما عرضوا وجود الله ولا عرضوا علو الله، ولكن عرضوا أسماء لم تكن مشهورة عندهم. نأتي إلى بعد ذكر أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، نأتي إلى المخالفين الذين أنكروا صفة العلو. وكما ذكرنا في صفة الاستواء، نأتي بتأصيل عام ثم نفصل. التأصيل العام ما هو؟ فاكرين في لما بدأنا الرد على المخالفين بصفة الاستواء، ما التأصيل العام؟ لا، التأصيل العام، لا، التأصيل العام حكم من أنكر العلو، ده تأصيل عام قبل أن نأتي إلى المخالفين. كما ذكرنا الرد في الاستواء، قلنا حكم من رد وأنكر الاستواء، هنا أيضا حكم من أنكر العلو، هل يكفر؟ نقول الأصل في هذا الباب أن من أنكر علو الله فهذا كافر، لأنه كذب القرآن. فمن أنكر علو الله، طيب، الأصل أنه كافر إذا أقيمت عليه الحجة. أما من تكلم في هذه المسألة بنوع من الشبه والتأويلات، طيب، وظن أن هذا هو الحق، فلا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. وقد ناظر شيخ الإسلام قوما من المتكلمين من نفاة العلو بحضرة السلطان، فقال: أنا أمهل من يخالفني في هذه المسألة 3 سنين، يعني أعطيكم مهلة 3 سنين تأتون بخيلكم ورجلكم وأدلتكم على صحة ما تقول. هو يقول ذلك قول الواثق بعلمه، فانقطعوا. طيب، وكان مما قاله عنهم شيخ الإسلام: أنا لو قلت بقولكم كفرت، لكنكم لستم كفار عندي، لستم كفارا عندي. هو كان يعذرهم بإيه؟ بجهلهم. لما؟ لأنه يراهم أنهم أصحاب سوء تأويلات. ها، لذلك يقول: لو قلت بقولكم، طب لما فرق بينه وبينهم؟ هو على علم. ها، بيقول: لو قلت أنا بقولكم كفرت، لا نفهم منه إيه؟ أن أصل قولهم كفر. طيب، ف عبد الرحمن في موعد للدرس، عبد الرحمن في موعد للدرس، شفاك الله عافاك، شفاك الله عافاك. إذا نقول أن شيخ الإسلام يقول لمن خالفه: لو قلت بقولكم كفرت، لكنكم لستم عندي كفار. طيب، كيف يحمل وجه هذا الكلام مع أن السلف مطبقين على تكفير من أنكر علو الله؟ السلف أطبقوا على كفر من أنكر علو، قالوا أن هذا معلوم من الدين بالضرورة. نقول: هذا التكفير عند السلف من باب التكفير الإيه؟ المطلق، في فرق بين إيه؟ النوع والعين. طيب، فالذي أثبته شيخ الإسلام هو الذي أثبته السلف هو تكفير النوع وليس العين، والله أعلم. إذن نقول: كل دليل ذكره المتفلسفة من ينتسبون إلى الإسلام كابن سينا وابن رشد، أو ذكره أئمة الجهمية والمعتزلة، أو ذكره متأخر الأشاعرة كأبي المعالي والرازي والآمدي، أو ذكره الماتريدية، كل هذه كما ذكرنا، كل دليل ذكروه هؤلاء هذا في الحقيقة دليل عليهم كما سيأتي. وجل أدلة المخالفين من الفلاسفة المنتسبين للإسلام ومن الجهمية ومن متأخر الأشاعرة، كل أدلتهم على نفي العلو تدور على أصل واحد، وهو يقولون أن إثبات العلو يلزم منه إثبات الجهة، وإثبات الجهة يلزم منه التحيز، والتحيز لا يكون إلا لمخلوق. قول كده كلمتين بقى، هنا اللي أنا قلتهم كده. علي اتفضل. تمام، لأن التحيز لا يكون إلا، يعني التحيز، أنت الآن في المسجد، رأسك في المسجد، ببدنك في المسجد، فإذا قلنا أن عليا في المسجد يلزم ذلك أنه إيه؟ فأن المسجد يقله ويظله. طيب، فقالوا هي مقدمات بنوا عليها هذه، مقدمات باطلة بنوا عليها هذه النتيجة الباطلة التي ذكرت. نأتي إلى الجهمية، نقول: الجهمية طائفتان. الجهمية، نأتي إلى الفرقة الأولى التي نفت علو الله، الجهمية على طائفتين. أي كلام الخطأ؟ انت عايز بالظبط؟ لحظه، انت عايز ايه؟ انت عايز ايه يا ابني؟ ما انا بقول الاصل الذي عليه الفلاسفه والجهميه والمتاخره الاشاعره، انا بقول اصولهم ثم هرد عليهم بالتفصيل. عشان قلت الاصل الذي خرج من عباءته الجهميه والفلاسفه والمتاخرون الاشاعره والمعتزله والامدي، الاصل الذي خرجوا ها من عباءته هذه المقدمات الباطله، مش كلمه باطله التي بنيت عليها نتيجه باطله. اقسم بالله انا بقول ربنا في السماء، والله والله العظيم اقسم بالذي رفع السماء انني بالله عليك. الله يرفع احبك في الله سبحانه. والله ناتي الى الجهميه وهم طائفتان، جهميه معطله وجهميه مثبته. الجهميه طائفتان، جهميه معطله وجهميه مثبته، وهما يتفقان ويفترقان. اما وجه الاتفاق بينهما فهما يتفقان في نفي علو الله بدعوى ما ذكروه من مقدمات باطله، ان الله تبارك وتعالى لو قلنا انه في العلو اذن هو في حيز، والحيز يلزم انه مخلوق الى اخره. فهما يتفقان في نفي العلو، جهميه الايه؟ الجهميه المعطله والجهميه الايه؟ المثبته، ويفترقان في اثبات المكان. فالجهميه المثبته قالوا، ومنهم المتصوفه ماشي اتفضل، ومنهم غلاة الصوفيه. طيب محتاج الموضوع محتاج تقسيم شجري عشان الموضوع يبقى واضح. طيب ناتي فنقول ان عشان تفهم التقسيم لازم تعمل تقسيم شجري برسمي. الجهميه نوعان، مثبته ومعطله، يتفقان ام يفترقان؟ يتفقان في باب ويفترقان في ابواب. اما موضع الاتفاق فالجميع اتفق على نفي علو الله، علو المكان، ان الله ليس في السماء، ويفترقان في اثبات المكان. فالجهميه المثبته ويدخل معهم الحلوليه قالوا ان الله قد حل في غيره، اثبتوا ان الله قد حل، او قالوا ان الله قد حل في غيره. وهؤلاء اصحاب الحلول ايضا طائفتين الف وباء، منهم من قال ان الله حل في كل مكان، ومنهم من قال ان الله حل في علي او في ولي. طيب وهؤلاء غلاة الرافضة، واصل قولهم من الناسطورية الذين هم من النصارى الذين قالوا ان اللاهوت حل في الناسوت. نقول ثاني، نبدأ القضية من الأول. نأتي مع المخالفين. طيب وعلى رأسهم الجهمية. الجهمية طائفتان، مثبتة ومعطلة. المثبتة والمعطلة اتفق الطائفتان على نفي العلو. طيب أما موضع الافتراق فالجهمية المثبتة قالوا أن الله حل في غيره، حل في غيره، ركز معي. والذين قالوا بحلول الله في غيره طائفتان، منهم من قال حل في كل مكان أصحاب الحلول العام، منهم من قال أن الله حل في أحد المخلوقين كمن قال حل في علي، ها لما أتى بهم علي فحرقهم قالوا أنت إلهنا فلا يعذب بالنار إلا رب النار. هؤلاء قالوا بالحلول العام، حلول إيه؟ مش العام، حلول خاص. فمن قال ان الله ها كغلاة المتصوفه الذين قالوا ان الله حل في اوليائهم عياذا بالله، ما في الجبه الا الله والى غير ذلك، هؤلاء اصحاب الحلول الايه؟ الخاص، بخلاف اصحاب الحلول العام. فمع اتفاقهم ان الله قد حل في غيره اختلفوا، منهم من قال حل في كل مكان، ومنهم من قال حل في ها احد المخلوقين. واصل هذه العقيده هي عقيده النصارى النسطوريه الذين قالوا ان الله ان اللاهوت حل في الناس. ناتي الى الطائفه المعطله، ها لا اصلهم يعني اصلهم مبدا، نعم مبدا القول. ثم ناتي الى الجهميه، ناتي الى الجهميه المعطله. صعب نغلق الباب، حاضر. اشتغلك البيت طيب، اشتغلك البيت. نأتي إلى الجهمية المعطلة. هؤلاء قالوا أن الله منزه عن المكان والجهة، فلا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، وهذا عليه أكثر المعتزلة. طيب، وقال الجهمية المعطلة معنى فيهم لعلو الله، لكن قالوا أن الله لا مكان له، ما حل في شيء، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل بخلقه ولا منفصل عنهم. طيب، وشاع ذلك بين غلاة الصوفية كابن عرج وابن سبعين التلمساني وابن الفارض، ها، والعجب أنهم يستدلون على ذلك بأدلة، كما ذكرنا أن المخالف سيأتيك بأدلة من شرعك، ليس من التوراة ولا من الإنجيل. يقولون: ألم يحل جبريل في دحية الكلبي رضي الله عنهم؟ قالوا: هذا مثال. قالوا: لا يمتنع، لا يمتنع أن ملكا يحل في مخلوق، وكذلك الملك يحل فيه. ها، فقالوا: أصلا مسألة الوجود، فقالوا يستدل بها بمجيء جبريل في صورة دحية، أو طريقة تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول بمسألة وحدة الوجود. الشاهد من ذلك ما قاله ابن فارض لما يتكلم عن مجيء جبريل في صورة دحية، قال: ولي من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الحلول عقيدتي، وفي الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر، ولم أعد عن حكم كتاب وسنة. يعني بيقول أنا ما بجيبش حاجة من إيه؟ من بره الكتاب والسنه، بس على مساله الحلول والاتحاد في قضيه ايه؟ جبريل في مساله تجليه او ظهوره في صوره من؟ دحية الكلبي. اذا ناتي الى خلاصه ما سبق، ان الجهميه على طائفتين، جهميه معطله وجهميه مثبته. اتفق الطائفتان على اثبات علو الله، على اثبات ايه؟ لا، على نفي علو الله، ده موضع الاتفاق. وفيما الافتراق، الذين اما النفاه فنفوا ان الله قد حل في شيء. طيب، قالوا: لا خارج ولا داخل، لا متصل ولا منفصل. اما المثبتون قالوا بالحلول، منهم من قال بالحلول العام، منهم من قال بالحلول الخاص. الرد على الجهميه من نفاه العلو، نقول: قول الجهميه بنوعيهم، قول كلا الطائفتين، مخالف للكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره. ثم نقول: زعمكم بحصر العلو في علو المكانة والقهر، هذا في حقيقته تعطيل لدلالات النصوص الشرعية التي أفادت قسما ثالثا وهو علو الذات، وبهذا يحصل العلو المطلق في حق الله. يعني عندنا قاعدة بتقول إيه؟ اعتبار الدلالات زيادة في الكمالات، اعتبار الدلالات زيادة في يعني ايه اعتبار الدلالات؟ كلما اتانا دليل فاخذنا به فهذا كمال فوق كمال. اتى الدلالة تفيد علو القهر نقول به، اتى الدلالة تفيد علو المكان نقول به، اتى الدلالة تفيد علو المكان نقول به. فصار في حق الله الاقسام ثلاثة: علو مكان، علو مكانة، علو ها علو قهر. طيب، نعم، سمع. وهو القهر فوق عباده، لا يخرج مخلوق عن قدرته وعن قهره. طيب، فأين تذهبون؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. طيب، فالشاهد من ذلك زيادة الدلالة زيادة في الكمال. أنتم أثبتتم كمالين، وهو علو المكان وعلو الإيه؟ القهر. ها، فأتت أدلة تفيد علوا زائدا، فاعتبروا بأن الأصل اعتبار الدلالات زيادة في الكمالات. أيضا من الرد عليهم قوله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فيقال للجهمي: كيف تجلى للجبل وهو في الجبل؟ إن زعمتم أن الله قد حل في مخلوقاته، عند الجهمية المثبتة قائلين بأن الله قد حل في كل مكان. إن زعمتم أن الله قد حل في مخلوقاته، كيف يكون قد حل في مخلوقاته؟ هو الذي قال فلما تجلى ربه الجبل. فلو كان حل في مخلوقاته معاذ الله، فكيف يكون تجلى لما هو قد حل فيه؟ كيف يكون تجلى لما هو قد حل فيه؟ إذن هذه الآية تكون لا خير بالمسيح رب. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فيقال كيف تجلى للجبل وهو في الجبل. وكذلك لو أن الله تبارك وتعالى لو كان في كل مكان لكان متجليا لكل مخلوق، ولما خص الجبل بالذكر. طيب يعني لو كان الله متجليا، لو كان في كل مكان لكان متجليا لكل ايه؟ لكل مخلوق، ولما بقي مخلوق الا ودك دكا دكا. هو لما تجلى دك الجبل؟ فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، ها، لانه تجلى له ربه. فلو كان متجليا لكل مخلوق لما وجدت حجرا ولا جبلا ولا شجرا ولا مخلوقا. تامل في اللي حصل لموسى عليه السلام من اثار رؤيه الجبل. تخيل قال موسى ايه؟ صعق. حتى قيل انه يا موسى يوم القيامه لا يصعق، لانه صعق في الدنيا فكفته عن صعقه الاخره. السلام قال لا ادري، ها، اصعق، ها، اي معنى ام جوزي بالصعقه الاولى. وصلت كده؟ من الرد على الجهميه ان يقال ايضا ان هذا القول فاسد اشد كفرا ونفاقا من قول النصارى. ازاي النصارى حصروا الحلول في مخلوق وانتم حصرتموه في كل المخلوقات؟ هذا يقال الجهمية المثبته الذين قالوا ان الله قد حل في كل مخلوق. ها، فاذا كان النصارى قد كفروا لما حكموا بحلول الاله في مخلوق، انتم اشد كفرا ونفاقا، فقد جعلتم الله قد حل في كل مخلوق. الرد الخامس ان لهذا القول من اللوازم الباطله ما يكفي لضحضه ورده، ومن ذلك امور تستقبح، فيلزم من قولكم ان الله قد حل في اجساد العباد وفي اجواف الكلاب وفي الخنازير وفي الحشوش وفي الاماكن القذره تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الرد السادس كل ايه تبين ان الله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما تبطل قولكم. كل ايه تبين ان الله مالك لمخلوقاته تضحد قولكم، فان السماوات والارض وما بينهما اذا كان الجميع ملك لله تبارك وتعالى امتنع ان يكون الله قد حل فيهم، فان المملوك ليس هو المالك. يعني عندنا سمت ايه؟ اما مملوك او مالك، خالق او مخلوق. فاذا كان الله قد ملك هذه المخلوقات وهي له من دون غيره، فدل انه ليس حالا فيها. يا سلام، نمت اقف شويه. اما قول الجهميه المعطله، ماذا قال الجهميه المعطله؟ الذين قالوا ليس في الداخل وليس في الخارج، ليس متصل وليس منفصل. فيجاب عن ذلك بأن نقول أن هذا نفي للنقيضين، نقيض ونقيض، نقيضان، هذا نفي للنقيضين. وقد قال علماء المنطق النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. يعني إما أن تقول يعني مثلا طبعا كلا القولين ها باطلان، النفاة، نفاة الجهمية والمعطلة، لكن لو تنزلنا من ناحية العقل أيهما أقرب للعقل؟ ها، يعني مثلا من أعطي مثال، أيهما أقرب للعقل؟ نفاة رؤية الله في الآخرة أم من قال يرى في غير جهة؟ لمن ينسب القولان هذان؟ لمن ينسب القولان؟ قول لحظة لحظة، لا لا، انسب هذان القولين لأصحابهما، من قال لا يرى ومن قال يرى في غير جهة؟ الجميع والمعتزلة. طيب أيهما أقرب العقل؟ ما بالتنزل معهم، الذي قال يرى في غير جهة أم الذي قال لا يرى؟ الذي نفى الرؤية أقرب للعقل من الذي قال يرى ها فلذلك قال شعر قولا في الرؤيا اضحك عليهم اضحك منهم المعتزله، مع قولنا ان كلا القولين ايه من البطلان بمكان، لكن بنقول تنزلا ايضا هنا من ناحيه التنزل ايهم اقرب للعقل، ان تقول بشبهتك طيب ان الله مثلا معي، ان تدعي ان الله في مكان ما بشبهتك الباطله، ام تقول ان الله ليس في الداخل وليس في الخارج. ايهما؟ فلا شك ان هذا من البطلان البين الذي يقول فمن البطلان البين هؤلاء من نفاة النقيدين، فالنقيدين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فالنقيدين يستحيل في العقل ارتفاعهما كما يستحيل في العقل اجتماعهما. ولذلك قال احد العقلاء لمن ادعى ذلك في الخالق، يعني احد العقلاء بيقول لمن يقول ان الله ليس في الداخل وليس في الخارج الى اخره، قال ميز لنا هذا الرب الذي تعتقده وبين المعدوم، يعني ايه الفرق بين هذا الذي تقول به وبين المعدوم؟ انت تدعي ان الهك ليس هنا وليس هو ليس في الداخل، ها قل لي ما الفرق بين هذا الذي تقوله وبين العدم؟ اذا انت تعبد ايه؟ عدما. طيب فهذا من قبيل المعدوم الممتنع، وايضا من الردود التي تقال لمن قال ان الله ليس في الخارج وليس في الداخل وليس متصل وليس منفصل، ما نص عليه ابن رشد ووافقه عليه ابن القيم، فقال اي كلاهما قال ما معناه؟ اذا عرضنا على العقل وجود موجود، ركز، قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يشار اليه، وعرضنا على العقل وجود موجود يشار اليه فوق العالم، كان انكار العقل الاول اعظم من الثاني. يعني ايه؟ طيب نقول نحكم العقل بيننا، انا اقول ان الله يشار اليه وانه في السماء، وانت تقول ان الله لا يشار اليه وليس في الداخل وليس في الخارج، نحكم العقل وجعل العقل في صوره حكم بيننا يقضي بيننا، ماذا سيقول العقل؟ سيقول العقل أن الذي قال أن إله في السماء يشار إليه هذا الذي يقبل عقلا، وليس الذي يقول أن الله لا يشار إليه وأنه ليس في الداخل وليس في الخارج وإلى غير ذلك. أما الرد على شبهاتهم من شبهاتهم التي وردت في القرآن، تأولت الجهمية قول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقولوا ومعكم أينما كنتم، فقالوا إن الله معنا وفينا. نعم الجهمية المثبتة قالوا أن الله معنا وفينا، قالوا ذلك مستدلين بمثل هذه الآيات ومعكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نقول محل الإشكال أن طائفة ظنوا أن المعية يلزم منها الحلول وضعوا مقدمة باطلة بنيت عليها نتيجة صحيحة، نتيجة ايه؟ صحيحة باطلة مثلها، لأن الباطل هيجيب ايه؟ باطل. طيب ها طيب ولن يأتي باطل بحق ولو ظنه صاحبه حقا فهو في ظني هو وليس عند الله، الباطل لا يأتي إلا بباطل. إذا نقول أن أصل الإشكال عند هؤلاء أنهم لم يفهموا من المعية إلا الحلول. اديني مثال في باب الصفات على الكلام ده. سهل أوي. نفات الصفات، ليه ما نفوا الصفات؟ لم يفهموا من الإثبات إلا المشابهة. نفس الكلام هنا برضه. ها لم يفهم أصحاب نفات العلو من إثباته إلا المعية والمقارنة الذاتية. أقول تاني، نفات الصفات لم يفهموا من إثباتها إلا التشبيه، ففروا من التشبيه إلى التعطيل. نفس الباب بالضبط، الباطل لا يأتي إلا بباطل. أيضا نفاة العلو لم يفهموا من إثبات العلو إلا لم يفهموا من إثبات العلو أن الله عليه إلا أنه حل في سماء، حل في مخلوق، ففروا من ذلك إلى إيه؟ إلى نفي العلو. أيضا هنا نفاة علو الله، قالوا إذا أثبتنا أن الله مع عباده إذا الله حل في مخلوقاته، فقالوا يلزم من المعية الحلول، يبقى كل نص في المعية قالوا دليل على الحلول. من أدلة الحلولية أتوا على نصوص المعية، فلم يفهموا من المعية إلا أن الله قد حل في مخلوقات. أقول تاني، من شبهات القائلين بالحلول والاتحاد أنهم أتوا على كل نص فيه ها معي إن لا تحزن إن الله معنا. ها طيب، وقول ها وقوله في الآية الأخرى ومعكم أينما ها كلا إن معي ربي سيهدين. فلم يفهم هؤلاء من أدلة المعية إلا الحلول، فقالوا كل نص فيه إثبات المعية فهو دال على الحلول والاتحاد. تنبيه مهم، نقول من قال أن المعية لا يفهم منها إلا الحلول يقال له يلزمك في ذلك. من رد عليه، نحن الآن نرد على من أتى إلى نصوص المعية فقال هذه طر بها، قال هذه تدل على ما نقول ونقيم عليكم الحجة من أدلتكم ومن القرآن على أن الله في كل مكان وأن الله معنا وأنه حل في مخلوقات، ألم يقل ومعكم أينما كنتم؟ يقال من قال أن المعية لا يفهم منها إلا المقارنة والحلول يلزمك من ذلك، ردا عليه يلزمك من ذلك أن كل سياق في كلام العرب ورد فيه حرف مع سنحمله على حلول الذات، يعني من فيك أدينك، أنت زعمت فمن نفس هذا الزعم أجيب عليك. إذن أقول لك إذن يلزم من ذلك أن كل نص في سياق العرب ورد فيه مع تفيد الحلول. طيب، وهذا لا يلتزمه عاقل، لأن لفظ المعية يفسر بحسب السياق. فإذا قلت زيد مع عمرو هذا السياق بحسبه، فقد تكون معية مصاحبة، وقد تكون معية علمية، وقد تكون معية نصرة. إذا قال السلطان لرعيته في خطاب عام أنا معكم، هل يفهم من ذلك أنه معهم في كل بيت من بيوتهم وفي كل حوائجهم؟ لا، إنما قول السلطان للرعية أنا معكم أي أؤيدكم، أحمل عنكم مظالمكم، أنصركم، ها إلى آخر ذلك. فهذا سياق عربي صحيح لا يفهم منه في عقل أحد من بني آدم أن السلطان معهم. يعني إيه الكلام ده معنى إيه؟ دوما إذا أتيت للمخالف، إذا أتيت للمخالف بحسب تأصيلي هو سيكون لك الحج عليه، هو لم يفهم من كل نص في معي إلا حلول. فنأتي نأتي له بنظائر وأدلة من لغة العرب ورد فيها المعية ولا يلزم منها الحلول، فتكون عليه الحجة. فإذا قال السلطان لرعيته أنا معكم، طيب، وإذا سرت والقمر معي، فالقمر ما حل بي ولا اتحدت معه بل هو معي أراه. طيب، إذا قلت أنا مع زيد أي أسير معه، إذا قلت أبي معي لا يتركني، هل هو معك آسف في الخلاء ومعك في الجامعة ومعك؟ ما معنى أبي معي لا يتركني؟ هو سندي وظهري، الله مرحبا بأنا أمهاتني. طيب، إذن لما ذكرنا لهم أمثلة في سياق العرب بلسان عربي مبين أن المعية لا يلزم من الحلول دل ذلك على بطلان ما زعموا. أيضا إذا نقول المعية بحسب الإيه؟ السياق. فلما جاءت المعية مضافة إلى الله امتنعت أن تكون معية حلول، لأن الله بائن من خلقه. طيب، وهذا المعنى الذي ذكرناه يكون حجة عليهم لأن الله تبارك وتعالى إن كانت آيات المعية على قولكم لا يفهم منها إلا الحلول، فهذا زعم منكم أن كل ما في العرب في لسان العرب يلزم منها الإيه؟ حلول، وهذا كلام باطل بلسان العرب أيضا. فقوله تبارك وتعالى، انظر بقى إلى آية المجادلة التي استدلوا بها، نقول احنا قلنا كلمة مع تتعدد الإيه؟ الدلالات. ما الذي يحدد المراد؟ السياق. فمع قد تكون معية حلول، طيب كقولي السكر مع الماء، هنا معناها قد حل في الماء. وقولي أنا مع القمر أو القمر معي، أو قول السلطان أنا مع الرعية، هل هذه كهذه كهذه؟ السكر مع الماء ماشي، ها كسلطان مع الرعية، كأبي معي، كأنا مع القمر، كل هذه السياق يحدد. نعود إلى ما استدللتم به، آيات المجادلة بما بدأت؟ ألم تعلم بما ختمت؟ بالعلم، إن الله بكل شيء عليم. إذن السباق واللحاق من المقيدات والمفسرات، فدل ذلك أنها معية ذات، معية إيه؟ آه أحسنتم، معية إيه؟ علم. لما حجرنا واسعا على زعمهم وأخذنا ما نريد؟ لا والله، إنما دل على ذلك السياق، فالسياق من المفسرات. قال شيخ الإسلام: وليس معنى قوله هو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهذا خلاف ما أجمع عليه السلف كما ذكرنا. أضف إلى ذلك قولك، ها قولك ما زلنا نسير والقمر معنا، فهذا ما لزمت منه معية والاتحاد. طيب، فهل يلزم من ذلك أن القمر حل فيه أو اتحدت معه؟ لا، هذه قضية مصاحبة، مطلقة مصاحبة. طيب، والإجماع قائم على حمل هذه الآيات على معية العلم، يبقى تنازعت وتنازع فهمي وفهمك. نعود إلى فهم السلف كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أهم الأدلة الشرعية هي الإجماع، لأن القرآن حمال والسنة يطعن فيها، فيبقى الإيه؟ الإجماع فهم، ليس فهمي وليس فهم، فهم قرون، بدءا من السلف، بدءا من الصحابة، ثم القرون أقل الذي يليه إلى ما شاء الله. فالإجماع أيضا قائم على حمل هذه الآيات على معية العلم، وقد نقل الإجماع ابن كثير في تفسيره، وقال أبو عمر بن عبد البر: علماء الصحابة والتابعين. يبقى ده فهم الصحابة، مش فهمي ولا فهم. قال ابن عبد البر: علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل. ما المراد بالتأويل؟ التفسير. قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان. قال: وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. ثاني، أنا بدعم دايما في محمد ومقف. أنت الفجر نايم، تبقين العصر نايم، ما ينفعش يا محمد كده، ما ينفعش كده خالص، اجلس. بسم الله، الله المستعان. طب نكمل، مهم جدا كلام ابن عبد البرادو، لانه بينقل فهم الصحابه والتابعين. قال: علماء الصحابه والتابعين الذين حمل عنهم العلم. يا جماعه العقيده يا جماعه مهمه جدا. رجل دخل الجنه لما ازال جذع يؤذي الناس، يؤذيهم في ابدانهم، فانت كيف اذا ازلت الشبهات من قلوب البشر وحملتهم على الاعتقاد الصحيح؟ معايا استاذ حازم؟ دخل رجل الجنه في ايه؟ ازال ما يؤذي المسلمين من طريقهم، دخل فيه الجنه، فكيف بمن يزيل الشبهات عن القلوب؟ مهم جدا هذا الثغر، كما سمى ابن القيم: انت قائم على ثغر، وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابو عمر: علماء الصحابه والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، قال: هو على العرش وعلمه في كل مكان. قال: ما خالفهم بذلك أحد يحتج بقوله. مهمة جدا دي، ما خالفهم إيه؟ أحد، ما سكتش، قال يحتج إيه؟ أي ما معنى هذا الكلام؟ الذين خالفوهم لا تعتد به، لا ترفع لهم رأسا. طيب، إذا نقول: لا يلزم من المعية المخالطة، لا يلزم من المعية إيه؟ المخالطة. وقد ضرب الإمام أحمد لرد هذا الأمر مثالين. بيقول إيه بقى؟ لو أن رجلا في يديه قدح من قوارير صاف، يعني زجاج صاف، وفي شراب صاف، لكان نظر ابن ادم قد احاط بالقدح من غير ان يكون ابن ادم في القدح. يعني انت معانا كوبايه ازاز فيها شراب لونه احمر مثلا، انت خارج القدح خارج الزجاجه بترى ما فيها، انت مخلوق ضعيف لم تكن شيئا مذكورا اصلا. فاذا نظرت الى قاروره من زجاج، من قوارير من زجاج، ها تراها وترى ما بداخلها. ها والله له المثل الاعلى، قد احاط بجميع خلق من غير ان يكون في شيء من خلقه. فهو بيعطي مثال لمخلوق. يعني من الامثله الجميله احد الملحدين قال انا استطيع ان اخلق كما يخلق الله، تدعون ان الله يخلق، انا استطيع ان اخلق. قيل كيف؟ قال ائتوني بطين ولحم الادمي قديم وماء. فجاءوا له بالايه؟ بالطين. فين البخاري يا ابني؟ ها؟ سامع. تمام. مهمة. طيب، فقالوا لهذا الرجل، ها بيدعي انه يخلق كخلق الله، قال اعطوني بطين ولحم ادمي وماء، فضعه في قاروره. هو قال استطيع ان اخلق دودا، قال كده انا اقدر اخلق ايه؟ دود. قالوا كيف؟ قال اتوني ايه؟ بطين وماء ولحم لادمي قديم. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب، اللهم اكشف كل الغم عن الامه يا رب، وانصر عبادك المستضعفين يا رب. فوضعها في قاروره، فبعد ايام اخرجت دودا كما زعم. فقال هذا خلق كخلق الله. فأتى العالم الراسخ قال له أنت خلقت هذا؟ قال نعم. قال كم دودا في هذه القارورة؟ كم دودة؟ فبهت الذي كفر. ربنا قال ايه؟ ألا يعلم من؟ ألا يعلم من؟ ألا اصحى يا ابني، ألا يعلم من؟ قارن بين ايه؟ بين النوم والغفلة، صح كده؟ والسنة. ايوه، الا يعلم من؟ فاذا كنت خلقت فلابد ان تعلم. فبوئت الذي كفر، لان في قران ايه؟ كما العزه والحكمه، ها الغفور والرحيم، العلم والخلق. فالذي يخلق لابد ان يكون عالما بما ايه؟ خلق. سبحان الملك يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اذا ذكر احمد هذا مثال، ما هو المثال؟ القارورة. المثال الثالث قال وقصة أخرى، لو أن رجلا بنى دارا ثم أغلق بابها وخرج منها كان لا يخفى عليه كم بيتا في داره. بنى دارا كبيرا في داخلها غرف فخرج منها، فإذا سئل كم حجرة كم بابا سيعلم، وكم سعت كل بيت، من غير أن يكون في جوف الدار، هو في الخارج يعلم ما في الداخل. قال فالله وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع الخلق وعلم كيف هو من غير أن يكون في شيء من خلقه. ومن شبهاتهم أيضا ما استدلوا به من قوله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وكذلك قوله تبارك وتعالى وهو الله في السماء، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قال ابن عبد البر ردا على مثل هذا الذي استدلوا به، قال وجب حمل هذه الآيات. طب قبل أن نذكر كلام عبد البر نقول البعض قد يتحرج ويقول هو الله في السماوات ويقف يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. في مطلع سورة الأنعام ماذا قال الله؟ هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. البعض قد يتحرج لئلا يفهم منه مثلا أنه يقول أن الله في الأرض فيقف وقفا واجبا، فيقول وقف وقفا واجبا وقف قوم، فيقول هو الله في السماوات أي هو في العلو، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. نقول لسنا ملزمين بهذا الوقف. لما؟ لأن لا لها تأويل عند إجماع السلف. في إجماع السلف لها تأويل، وهي أن الله ما من اسم إلا وتضمن صفة. الله من أليها يا أله، فهو إيه؟ ملوك. ما معنى الله؟ أي الله اي المعبود، ما من صفه، ما من اسم الا يتضمن صفه. فصار معنى الايه، معنى الايه هو المعبود في السماوات وفي الارض، يعبده الملائكه، صح كده؟ ها، ويعبده عيسى، عيسى حي، ما زال حيا، حي لا تجري عليه نواميس الخلق. بعدين مهم، ف وهو الله في السماوات وفي الارض، اي المعبود في السماوات، فمن هو المعبود في الارض، فمن فقه معنى اسم الله خرج من هذه الشبهه. فصار معنى الايه ها هو المعبود في السماوات وفي الارض. الايه الاخرى هو الذي في السماء اله وفي الارض اله، والمعنى على نحو ما ذكرنا. طيب، اي المعبود في السماوات والمعبود في الارض، وصلت كده؟ طوعا او كرها، ها، طبعا او كرها، طبعا او كرها، لا حول ولا قوه الا بالله، طبعا او كرها، ها، طبعا او كرها. الدليل، لحظه، وما وقف اللي يتكلم، اما يتكلم بعلم، واما يعني في صمت السلام. قول يا محمود، طبعا انا كرهه. ايه الدليل؟ كان عبادات شرعيه، ليس عباده القهر، عباده شرعيه. قالت خلاص اتينا طوعين، يبقى انت بتقول بقى طوع كرها ازاي؟ بقى طوعا. هي طوعا وليس كرها، طوعا وليس كرها. المراد هنا العبادات الايه؟ الشرعيه، الكل طاع لله، وان من شيء الا يسبح بحمده، هذا طوعا وليس كرها، ولا طوعا وكرها؟ ها، طوعا. اتيكم باشكال في ختام سوره الاحزاب، ها ها، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها. ما ده اشكال، ده احنا قلنا كله طوعا، هنا قالوا ايه؟ فابين من الرفض والاباء. فكر الاول، فكر الاول، فكر الاول، فكر الاول، فكر الاول. طيب فكر الاول، انا بتكلم في الامور الشرعيه، او ان في الامور الشرعيه، ها، طبعا في الامور القهريه الكل تحت القهر. الكافر سوف يقهر اذا قضى اتى ملك الموت لن يعارض. احنا قلنا في الامور الشرعيه الكل طوعا، متفقين معي، بس ياتي الاشكال فابين ان يحملنه. فكر الاول، بابا فكر بابا، احنا الاول دي اشكالات كان بيجمع عليها الصحابه. لحظة بس قبل ما تتسرع، فكر الأول، في حاجة اسمها عقل هنا بيشتغل، فكر هتلاقي اللي بيجيب لك نتائج. لا، يؤيد إنها كرها، فأبين أن يحملنها، اللي يبقى هو الرفض. أحسنت، هو ده. هنا في الأمور القدرية ما فرض عليهم، ولكن قال إن عرضنا الأمانة في هذا الباب، خيروا أن يتحملوا الأمانة. أي أمانة؟ ليست أمانة العبادات. من علي؟ ما سمعتش، أنا آسف، أنا آسف، ما سمعتش والله، على عيني والله، قطع الله. السياق وضح إن كان ثمة إيه؟ عرض، ولو كان فرضا لما أبين. وصلت كده؟ قال ابن عبد البر: الأمانة العامة التي تتعلق به أمانة، الأمانة مع الغير. ها، طيب، والله أعلى وأعلم. أمانة التكاليف بصفة عامة، ها، كصلوات، بخلاف في التسبيح العام، لكن العبادات على تفصيلها، من حج، من صيام، من والله أعلى وأعلم، التكاليف على تفصيلها. قال ابن عبد البر: فوجب حمل هذه الآيات. أي آيات؟ مطلع سورة الأنعام، والآيات الأخرى في ختام سورة الزخرف. محمد سامع؟ الزهر صح كده؟ كمل يا محمد. ها، الله الله، كمل أكمل. الله الله، كمل. سامع؟ لا، طب طب أجب على الله. الله الله، كمل. ربنا يبارك فيك. قال ابن عبد البر: احسنت، فوجب حمل هذه الايات على المعنى الصحيح، المجتمع عليه، وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبود. كلام مين يا خالد دوت؟ نعم دوت، أحسنت. قال وذلك أنه في السماء إله معبود وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض. قول وفي الأرض إله، قال فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه معبود من أهل الأرض، فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء الله رضي الله عنه وأرضاه هذا الإمام. وروى الأجري بسنده في تفسير هذه الآية عن قتادة قوله وإله، قال أي قتادة إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض، أي معبود في الأرض وفي السماء. قال أحمد إنما معنى قوله تبارك وتعالى هو الله في السماوات وفي الأرض، قال إله في السماوات وإله في الأرض على ما ذكرنا. نأتي إذن الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض معناه المألوه الذي سأله القلوب، المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والألوهية هي العبودية والتأله والتعبد، وهكذا معناه الاصطلاحي. فكل كلمة إله في القرآن المراد بها الإيه؟ المعبود. وكلمة الله أصلها إيه؟ قلناها بكده، ها كلمة الله أصلها الإله، وحذفت الهمزة فبالتخفيف والتيسير فصارت الله، فصارت إيه؟ الله، ثم فخمت اللام تعظيما فصار الله، بدليل كلمة اللات بقيت على هي بدون تفخيم فصارت اللات، اللي هي أصلها من كلمة إيه؟ اللات، أفرأيتم اللات والعزة، أصلها من الإيه؟ اشتقت من الله، ولكن الإله الحق فخمت اللام تعظيما فصارت إيه؟ الله. نقف عند شبهات الأشاعرة الذين شابهوا الجهمية المعطلة فقالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه. كلام الأشاعرة بين المتقدمين منهم وبين المتأخرين، ولتعلم كيف ناقض بعضهم بعضا، ولو كان من عند غير الله يوجد اختلافا كثيرا. هكذا ترى ها في متقدمين وفي متأخرين، وهذا فضل لا ترى في أئمة السلف، لن تجد في أئمة السلف متقدمين ومتأخرين، بل كلهم على شرب واحد من أولهم إلى آخره. أما التقدم والتأخر يدل على تخبط، غوائية، بعثرة، ها ترى المتقدمين خالفوا المتأخرين، وترى منهم من يتوب على فراش الموت ويتنصل من أقواله إلى غير ذلك. نقف عند كلام الأشاعرة لأن الباب يطول فيهم. غدا إن شاء الله الفجر درس المعاملات، والأربع إن شاء الله درس فقه الزكاة. أي سؤال تفضل على اليمين. أهلا تعال زكاة باشا عامل إيه؟ إيه أخبارك؟ أي سؤال هنا؟ حاضر تعال هنا، تعال هنا أعطيك، تعال أعطيك أتينا ما قلوش كده أتينا طائعين. لا أعلم الله، لا أعلم. ها سؤال هنا تفضل. صلى الله عليه وسلم ماله؟ إني متوفيك رافعك إلي. هو حي في السماء. إني متوفيك يا ابني ورافعك. أسألك سؤال، جاء أحمد ومحمد، من يجي الأول؟ إيش عرفك؟ هو الواو يلزم منها الترتيب؟ لا محدش كلمة صح. جاء أحمد ثم محمد، من يجي الأول؟ أحمد. عرفت إزاي؟ قلت ثم، في فرق بين واو وثم. واو تفيد مطلق المصاحبة دون الترتيب، ثم تفيد الترتيب. إني متوفيك ورافعك، إيه اللي حصل الأول؟ إيه اللي حصل الأول؟ الواو لازم منها الترتيب. فمعنى لها ثلاث وجهات، منها أن المدل الآية إني رافعك أي إلي، ثم تنزل وتتوفى ويصلي عليك الناس. أقول تاني، لازم من الواو الترتيب، جاء أحمد ومحمد، جاء أحمد ثم محمد، ها يبقى إني توفيك ولا ثم ها اني متوفيك ورافعك، يبقى لازم منها الترتيب. فما يكون معنى الايه رافعك الي، رافعك ثم تنزل وتتوفى ويصلى عليك. وصلت؟ في وجوه تانية يكفيك هذا الوجه، يكفيك هذا الوجه، ولا عايز تاني؟ ها ها الوجه الثاني، ان الوفاء تطلق ويراد بها النوم. الدليل ان الوفاء، عايز ايه في ايه في القران؟ لا لا لا، مش هي دي، مش هي دي، مش هي دي يا ابن، اسكت يا ابن. هو ده، هو ده يوسف، هو الذي توفاكم بالليل. هو حد انكر ان الوفاه تحصل بالنهار؟ اللي لو قلنا الوفاه اللي هي الموت، ها اتت ايه؟ هو الذي توفاكم ايه بالليل، ومعلوم ان الانسان ايه يموت بالليل وبالنهار. وصلت؟ فدل الوفاه معناها ايه؟ ده النص الوحيد في القران الذي افاد ان الوفاه معنى النوم. ان الايه طبعا ان اغلب الناس بيناموا بالليل، ها طيب، لكن الوفاه بتحصل في كل ليل في كل وقت، فدل ان مراد الوفاه هنا ايه؟ النوم. فاني متوفيك، قيل ان عيسى رفع نائما، طيب نام فرفع نائما الى ربه، اني متوفيك اي يصيبك النوم ثم ترفع. الوجه الثالث في الرب، قالوا متوفيك في لغه العرب وفيت الامر اي قبضته، اقول لك وفني ديني، اقول وفيتك دينك يعني قبضته، فاني متوفيك يعني قابضك الي رافعك الي، ولا يلزم منها ان الوفاه الذي هو الموت. احنا قاعدين عليه خلاص كده، المره الجايه ها لا اطلع عدل. اتفضل اي سؤال، اتفضل اتفضل اتفضل يا محمد، نسيت المره الجايه، اتفضل. ها ها خالد، ما زعلتش تحت امرك، اتفضل حسام لما يجي دور المره الجايه خلاص. يلا خالد، لا لا لا لا، لا. اصل الفساد من ادخال علوم اهل الرومان واليونان، وعفى الله عنه مأمون الذي ادخل الامه في معترك يعني اضلت افهام وذلت اقدام في هذا الباب. تفضل. واو مطلق الفعل المصاحبه وليس الترتيب. تفضل تفضل. ايه الملائكة؟ نعم طبعا. صوت تحت امرك، اتفضل اتفضل اتفضل. بس انا عايز بس الاخ بس حاجه كمل واحد. طب بعد الدرس، حاضر حاضر بعد الدرس، اتفضل تحت امرك رضي الله عنهم. نعم نعم. لما التباين بينهم؟ التباين بينهم اما بيكون في قضايا نزلت في فتن تلك امه قد خلت، واما خلاف بينهم في مسائل فقهيه فرعيه، لكن اصل الاعتقاد في الجمله لم نرى صحابيا خالف غيره في مسائل الاعتقاد، الا ما نقل ان بعض الصحابه نقل من بعض الاسرائيليات، فمنهم من توقف في النقل عنه ك عبد الله بن عمرو و ابن عباس، لكن في الجمله لم نرى بينهم خلافا، انما اختلفوا في مسائل اجتهاديه في مسائل الجمل والصفين، تلك ان الاصل فيها السكوت عما شجر بين الصحابه، والله اعلم واعلم. كلهم ارادوا الحق، وبين راجح ومرجوح وفاضل ومفضول، والجميع رضي الله عنهم. تفضل. الله يسلمك، جزاكم خيرا، ان شاء الله غدا موعدنا، جزاكم خير. هذا والله اعلم واعلم. رفع صوت يا جماعه، يا جماعه صوت. التفضيل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل فيما يشاء، هم درجات عند الله. الله جل يفضل من عباده، وربك يخلق ما يشاء فيختار، الله جل يصطفي من عباده ويخلق ويرفع ما يشاء. ها والله اعلم واعلم، هذه لحكم الله جل اراد يفضل كما فضل بعض الانبياء على بعض. تفضل تفضل تفضل، جزاكم الله خير. تفضل. الله يصطفي من عبادي ما شاء. زي كان احد عند الكعبه يقول اللهم اجعلني من 10 و20 بالجنه، اللهم اجعلني من 10 و20 بالجنه. يا عم انت عايز خالص. ها؟ يعني الراجل الثاني ده انا سمعته كتير.